وإما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه. طيب اقرأ اقرأ. وإن كان هذا طيب هذا وشو اللي يبين الباطل؟ لازم يصير الكلام من أوله حتى يفهم. الإشارة إلى أين؟ هو الإشارة إلى كون الذكر بالضمير سواء كان مظهرا أو مضمرا، هذا لم يشرع وليس من الشرع بشيء. وثم قال أنه صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، كل هذا من الأمور الباطلة. وقال وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، يعني الذكر بالاسم المفرد أو الذكر بالاسم المضمر، لأنه لا يفيد شيئا. نعم. حتى قلت مرة لبعضهم من قال شيئا من ذلك، لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلا. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله كذا وما يعلم تأويله هو تأويله ما هو بتأويله هو، يعني تأويل كلمة وهو كلمة أخرى منفصلة، ولهذا قال منفصلة هو منفصلة. نعم. قل الله ثم ذره ثم ذره ثم الله أمر به بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق اهل العلم، فان قوله واضح، يعني واضح كما سبق، هذا سبق البارح. نعم. مما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى باسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع المسلمين اسما مفردا، والاسم المجرد لا يفيد شيء من الايمان باتفاق اهل الاسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من قصر على اسم مفرد ان يذكر ان بعض الاعراب مر بمثل يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فان الخبر عنه الذي يتم به الكلام، يعني أن الكلام ركب من مبتدا وخبر غالب، وسواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، والكلام لا يتم إلا بذلك، فإذا كان مفردا فليس كلام ولا يسمى كلام، وإذا قيل كلمة فالكلمة تطلق على الشيء المفيد خلاف القول، إن القول قد يطلق على حرف وقد يطلق على أي شيء تلفظ به، والكلام الذي يعني يصطلع عليه ما كان مفيدا سواء كان اسما أو كان فعل، والفعل وحده لا يكون كلام إلا إذا كان يعني في ضمنه شيء مضمر يدل عليه. نعم. وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فيما صلى، وقوله فسبح اسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا، بل في السنة أنه كما نزل قوله فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. يعني ما هو المقصود أقول سبحان اسم ربي، سبحان اسم سبحان ربي، لهذا فسرها قال سبحان ربي العظيم، هذا المقصود، لأن التسبيح يكون باسمه وكذلك الدعاء يكون باسمه، يدعى باسمه ويسبح باسمه تعالى وتقادس، سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، فالرسول فسره بهذا، وليس المقصود الاسم هو الذي يسبح أو هو الذي يعبد، الاسم لا يعبد وإنما يدعى به ويسأل به. نعم. فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم اتفاق المسلمين. يعني اجعلوا هذه الكلمة التسبيح ركوعي في السجود والركوع، سبحان ربي العظيم يناسب الركوع والأعلى يناسب السجود، لأن السجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، وهذا يكون الأرض تكون سفلى، والله جل وعلا يجب أن ينزه عن السفل، والركوع تعظيم وهو انحنى للعظيم، لهذا يقول ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم. نعم. التسبيح باسم ربي الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو الكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا يدل على أن أفضل ما يذكر به القرآن، وذكر الناس الإنسان بالقرآن هو تلاوته بالتدبر والعمل، ما مجرد هذرمة بدون تدبر ومعرفة المعنى فالجدوى قليلة، إنما يقصد به أن الله يخاطبنا به، يعني يخاطبنا بشيء لا نفهمه، إذا تصور الإنسان أنه لا يفهم شيء يصبح كأنه يهدي هذيان، ثم لا يجوز أن يكون المقصود حلاوة الصوت وحسنه، وأن يكون مثلا يأتي بأنغام معينة وبأشياء شبه الغناء، إن كان تحسين الصوت مطلوب في القرآن كما في حديث أبي موسى إنه صلى الله عليه وسلم مر عليه في الليل بيته وإذا هو يقرأ فوقف يستمع له، وقال لما أصبح وأتى إليه أبو موسى قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته وحسنته، فدل على أن تزين الصوت لأجل جذب الناس وتأثيرهم تأثرهم به أنه مطلوب، ولا يكون لأجل أنه يمدح ويثنى عليه، قال فلان قاري أو فلان حسن الصوت أو ما أشبه ذلك، فهذا يدخل في الرياء السمعة، يجب أن يكون مقصوده التأثير في الناس، إن هذا كلام الله وكل كلمة فيه تدل على معاني، وعلى إذا فهمها الإنسان تنفعه وتفيده في آخره وفي سلوكه وفي علمه، لهذا يجب أن يحرص إذا قرأ التدبر وتفهم ماذا يراد، وتصور أن الله يخاطبك. هل يسوغ مثلا للعاقل أنه يرسل له عظيم يخاطبه بخطاب ثم لا يتأمل خطابه، وإذا سئل عن ذلك قال ما فهمت؟ هذا لا يجوز أصلا، وليس هذا من التعظيم ولا هذا من التلاوة التي أمر بها. لو مثلا لله المثل الأعلى، سلنا مثلا الرئيس أو الملك أو الأمير مثلا خطاب، ما أخذنا الخطاب وجعلناه فوق رؤوسنا ثم رفعناه وأعطيناه بالواز وأكرمناه وفيه أمر ونهي، ثم يأتي إلينا ونحن ما امتثل الأمر واجتنب النهي، يقول سألنا، يقول انظر إلى خطابك نحن مكرمونه كرمناه، هل يكون هذا إلا استهزاء وسخرية؟ فلا بد أن الإنسان يتأمل خطاب ربه حسب إمكانه. والله جل وعلا قولوا ولقد يسرنا القرآن للذكر، قرآن ميسر لمن يتذكر وينظر. قول العلماء عند تفسير هذه الجملة قل ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا العلم لمن يتعلم، فهل من متذكر فيذكر؟ يعني هذا معنى أن إنه ميسر ومسهل وهو بلغة فصحى وقريبة، وإذا كان الإنسان يعرف اللغة فلا بد أن يدرك بعض المعاني، ولا يلزم أن يدرك كل شيء، يكفي الشيء الذي يستطيعه. هذا هو فضل التلاوة، أما مجرد تلاوة بلا تأمل هذه جدواها قليل. لهذا سئل بعض السلف، قيل له إنه يوجد من يقرأ القرآن ولا يفهمه، فقال هذه بدعة. بدعة يعني ما كان الناس على هذا، كان إذا قرأ أحدهم يفهم ما خطب به لأنها بلغتهم، ولكن لما فسد الأسهم مثل ما مر هذا يقول الجملة التي في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، هذه لا تفيد شيء لأن رسول بدل محمد. ولهذا لما سمع راب مؤذن يقول كذا قال ما له، يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وقف يقول ما له، ينتظر الجواب، ما جاء جواب إلى الآن. إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تم الجواب وكمل، لأنه إذا نصب صار تبعا للسابق فينتظر. ويذكر أن رجلا كان يعلم صبيان من العرب يولدون على اللغة، على لغتهم، يأخذونها من آبائهم فلا يلحنون أصلا، فصار يلقنهم ويقول لأحدهم قل تبت يدا، فيقول تبت يداني، فيضربه يقول لا ما في يداني، قل تبت يدا، فسمعه رجل قال هذا عربي فصيح، اذكر له المضاف إليه حتى ينطق بها، لما ينطق بهذا شيء. فلما قال قل تبت يدا أبي لهب نطق بها تماما، فما كانوا يعرفون اللحن وإنما يتكلمون بلغتهم التي الجملة تأتي مفيدة. فالمقصود أن القرآن هو أفضل ما يتقرب به الإنسان بعد أداء ما افترض عليه، ولكن حتى يفهم، لأن المقصود بالتلاوة العمل. ولهذا ذم الله جل وعلا الذين لا يعلمون من القرآن إلا أماني، والأماني هي التلاوة، مجرد تلاوة. ونعم. والصحيح أن صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سمى سبحان الله وبحمده كلمة، سبحان الله العظيم كلمة، لهذا ما تكون الكلمة إلا مفيدة، جملة مفيدة. نعم. يعني هذا يرد على الذين يقولون أن أفضل الذكر الضمير، أن تذكره بالضمير، أن تقول الله الله يعني بالاسم أو بالضمير. بعضهم يقول الله الله، بعضهم يذكر الضمير فقط، هو هذا كله ضلال بين ولا يفيد شيء، بل هو لعب في الواقع. في وإذا قيل إن هذا هو الدين أو هذا هو أفضل الذكر فهذا كذب وقول على الله بلا علم أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الذكر بجمل مفيدة. نعم. في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله صار دعاء لأن فيه ثناء، أنه ثنى على الله جل وعلا وأدخل على حمد ال حتى تكون مستغرقة لجميع الأشياء، فهي تدل على حمد الله جل وعلا على الخلق وعلى الرزق وعلى كون الإنسان مسلما وعلى كل نعمة أنعمها الله جل وعلا. ثم الحمد يعني فيه الثناء على الله جل وعلا بنعمه، وفيه كذلك التعظيم والحب. لا بد، إذا لم يكن فيه حب لا يكون ثناء. والحمد هكذا لا بد أن يكون فيه الحامد مثن محب طالب. أما إذا كان مجرد ذكر فقط يذكر فيسمى مدح، إذا خلى من المحبة والإنابة والطلب والافتقار فيسمى هذا مدح، وإذا اشتمل على ذلك فهو الحمد. لهذا سماه هنا ماهو دعاء، لأن في ضمنه الطلب. وأما الدعاء الذكر فهو أعم من هذا. الذكر كل ما تذكر الله جل وعلا به من فعل وقول وعمل يسمى ذكر. ذكر الله جل وعلا فهو تدخل فيه الأعمال كله. نعم. بسم الله عليه معناه أن يقول بسم الله، أو يقول اسم الله عليه فقط ولا اسم، لا بد أن يقول بسم الله على الذبيحة أو على الصيد. وكذلك الأكل يجب أن يقول بسم الله إذا أراد أن يأكل، كما أنه يجب عليه أن يحمد ربه إذا أكل. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو من معنى الدعاء بالله بأسمائه، وهذا لا ينفك عنه المسلم، لكنه يجب أن يتأمل هذا الشيء ويستحضر ذلك بقلبه حتى يكون على بصيرة. نعم. وقوله: مما يسلم عليكم رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو قول بسم الله، وهذه جملة ثانية. يقصد بسم الله، إنها جملة تامة. فالتقدير أذبح بسم الله، أو أقرأ بسم الله، أو على قول بعضهم ابتدي، ولكن ذكر الفعل أولى من ابتدي، لأنه ليس الابتداء فقط، يقصد الابتداء، يقصد الابتداء والاستمرار على هذا، أن يكون على اسم الله جل وعلا وبسم الله. وقد جاء في القرآن هذا، قال اقرأ باسم ربك، وجاء قوله بسم الله مجراها، فهذا مجراها مصدر، والمصدر اسم، والأول فعل. ولهذا كل فريق من العلماء قال بقول من هذا، منهم من قدره فعل، منهم من قدره اسم، يعني المحذوف في هذا. والمقصود أن هذا مفيد، والشيء المضمر كأنه مذكور، لأن الكلام لا يصح إلا به. نعم. إذا قال ذبحي بسم الله فهي جملة اسمية، وإذا قال أذبح بسم الله فهي جملة فعلية، وكونها جملة فعلية أولى. نعم. وكذلك قول قال بسم الله الرحمن الرحيم، فتقديره قراءة بسم الله أو أقرأ بسم الله. نعم. ومن الناس من يقول في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن، لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتداء، كما أظهر المضمر في قوله يقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله بسم الله من جليل ومرساه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. يعني يقول ذبحي بسم الله أو على اسم الله أو أذبح بسم الله، كله صحيح تقدير. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني سم الله قل بسم الله، قل بسم الله، ما هو سم الله قال الله، يقول الله، هذا لا يراد حتى لا يكون دليل لأهل الباطل. ولهذا ما عرف أنهم يقولون الله يعني عند الأكل أو عند الدخول أو غيرها، وإنما يقولون بسم الله كما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن هذا معناه أفعل هذا الشيء الذي يبتدي به أفعله بسم الله، فهو للاستعانة وللعبادة أيضا، ليس استعانة فقط وإنما استعانة وعبادة. نعم. المراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. وكذلك يقول في الحديث الصحيح يعني ابن حاتم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا لهم ولا عشاء. هذا لا يؤمن به إلا من يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله. لكثير من الناس يقول ما نرى الشيطان ولا نحس به، ليس معنى شياطين ولا معنى هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وبالأمور التي ثم يرجعون الأمور إلى أفكارهم وعقولهم، وهذا لا يستقيم عند المسلم أبداً. يعني لا بد أن يقبل عن الله وعن رسوله. والله جل وعلا أخبرنا أن الشيطان أنه يرانا من حيث لا نراه، فهو والشياطين مثل الإنس، لهم إحساس ولهم أعمال، ويأكلون ويشربون، وهم أعداء بني آدم، ويشاركون بني آدم إن لم يتحصن بالله، والتحصن بالله هو بذكر اسمه، جعل الله هذا حصنا منهم. لهذا أخبرنا أن الإنسان إذا أراد دخول الحمام أنه يسمي يستعيذ بالله من الشيطان ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فإذا دخل هذا كان سترا بينه وبينهم لا يرونه، فإذا لم يسمي لعبوا به، وربما أرجعوا إليه نجسات ونجسوه وغير ذلك، وقد لا يحس بهذا. والقاذورات، ما كان القاذورات والوسخات هي أماكنهم التي تليق بهم، فهم يألفونها. ولهذا كثيرا ما يصاب الإنسان مثل المجاهل أو ما أشبه ذلك بملابسة الجن في هذه الأماكن، إنهم أن يبول عليهم أو يؤذيهم أو ما أشبه ذلك، وإن كان ملابستهم لغير ذلك أيضا، لأنه يعني كما قال شيخ الإسلام أن ملابستهم على ثلاثة أقسام: قسم يكون من باب العبث يعبثون بالإنسان، وقسم من باب العشق، وقسم من باب الأذى، وهذا هو أصعبها وأشدها، وذيه مما يبول عليهم ويكب عليهم ماء حار وما أشبه ذلك. وإذا سمى سلم من هذا كله، ما إذا لم يسمي فإنه قد يتعرض لأذاهم أو لنظرهم أو غير ذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا قسم الأعداء أعداء بني آدم إلى قسمين: عدو يشاهد ويرى ويحس وهو من جنسه من الناس، وعدو لا يشاهد ولا يحس. الذي يشاهد ويحس يقابل بما ذكر الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والأول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا العلاج في العدو الظاهر المشاهد. أما الاحتراز من العدو غير المشاهد فباللجوء إلى الله والاستعاذة به وذكر اسمه. لا بد من هذه الأمور التي يعني ذكرها الله جل وعلا لنا وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل ذلك حتى نسلم من الشياطين، من شياطين الجن والإنس. ولكن شياطين الجن يكونون مع الناس، قد تكون في البيوت وقد يكون في الأسواق وقد يكون. هذا القول الذي قاله صلى الله عليه وسلم: قل إذا قال بسم الله عند دخوله المنزل وعند الطعام وعند الخروج، قال الشيطان لمن معه: منعتم الدخول مسكن والمبيت ومنعتم الأكل، فلا مكان لكم في هذا البيت. ولكن هم يألفون الأغاني والصور، يألفون كثيرا، فإذا كان البيت محلا للأغاني والصور فهو مقر للشياطين. ولهذا من كان بيته بهذه المثابة غالبا أنه لا يسلم من الشياطين، وقد يداخلون أو يداخلون أبناءه أو أهله وما أشبه ذلك. لهذا كثروا لما كثرت هذه الأشياء في بيوت الناس. وقد يشاركون الإنسان أيضا بكل ما يفعل حتى في الزوجة. لهذا يقول الله جل وعلا لما أنه الشيطان توعد بني آدم أنه سوف يحتنكنهم، يحتنك ذرية بناته، قال الله جل وعلا له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيرك وأجلب عليهم برجلك وخيلك. استفزز من استطعت منهم بإيش؟ وما هو الصوت؟ صوت الشيطان نسمعه، صوت يقول العلماء الغنى هو صوت الشيطان. ولهذا يقول العلماء: لا يمكن يجتمع في قلب الإنسان حب القرآن وحب الأغاني، لا يمكن، لأن هذا قرآن الرحمن وهذا قرآن الشيطان، فلا يجتمعان في قلب عبد. تجد الإنسان إذا ألف الأغاني هو لا يستمع إلى القرآن ولا يحب، إنما يحب الأغاني فقط. نعم. وكذلك مشروع المسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، فقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله، وقول المنبي لبيك اللهم لبيك. يعني كل هذا الكلام الذي ذكره انه من باب الاستطراد وإبطال قول الصوفية في ذكرهم الذي اخترعوه أن الذكر يكون بالضمير أو بالاسم الظاهر، وزعمهم بأن هذا أقرب إلى القلب وأنه ما ينبغي للإنسان أنه يأتي بالأمور التي تكون دالة على هذا حتى لا يموت بين هذه الأشياء، هذا زعم باطل، فمات بذكر الله. وكل الذي يذكر هذا جمل مفيدة، وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك أيضا مفيد، لأن المعنى جاء مثنى لبي، فمعناه أنه إجابة لك بعد إجابة، أو أنا لازم طاعتك لزوما بعد لزوم، يعني ومستمر على ذلك. ومنهم من يقول أنه أخذ من اللب أو اللبة وهي الملازمة، هذا معناه. وهكذا كل ذكر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفيد، جمل مفيدة، لا يكون ضمير أو اسم لا فائدة فيه. الله لم يشرع لنا الشيء الذي لا يفيد، وهذا هو الذي يكون فيه معرفة القلب وتأثره. أما مجرد اسم يردد أو ضمير فهذا لا يعطي أي معنى. نعم. جميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مظهر. الاسم المفرد مثل الله أو الرحمن، والمضمر مثله مثل ما يقولون، هذا مظهر هو، والمضمر مثل ما أنا أو أنت أو ما أشبه ذلك من الضمائر التي تكون لا بد تتعلق بما سبق أو بما يلحق، وكل ذا لا يجدي شيء ولا يفيد. والمضمر قد يكون غير مذكور أيضا. نعم. وهذا هو الذي يسمى في اللغة الكريمة كقولي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا دلنا على أن الميزان يوضع فيه الكلام، ومعلوم أن الكلام معنى لا يشاهد ولا يرى. فبعض العلماء يقول إن الذي يوضع فيه الصحائف، يعني هذه الكلمات تسجل بصحائف ثم توضع. بعضهم يقول إنها تجعل أجساداً يوم القيامة ثم توضع في الميزان، وهذا هو الأقرب. لهذا يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، هم يرون أعمالهم يوم القيامة. وكذلك قوله كما في حديث أبي موسى الأشعري أبي مالك الأشعري الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر. فهذا معناه أنها يوم القيامة أنها تظهر وتكون أجساداً أجساماً ترى، والله على كل شيء قدير. نعم. وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة نبي، المعروف أصدق كلمة ليس أفضل كلمة، لأنها ما هذه ما يذكر الله بها. المعروف في ذلك أنه قال أصدق كلمة، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري، أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد قال بعضهم إنه يكذب، وليس هذا صحيح، لأن الجنة ليست باطل والنار ليست باطل. نعم، ولكن الباطل يقصد به شيئين: إما أن يقصد به الشيء الذي لا ينفع، أو يقصد به الشيء الذي لا يؤمر به ولا يتحصل به ثواب أو أجر أو خير. نعم، لهذا جاء في الحديث أن الدنيا باطل وكل لعب يلعبه الإنسان باطل، إلا ملاعبته زوجته وكذلك ركوبه فرسه، لأن هذا يراد به غير هذا، غير ذلك. نعم. كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة يراد بها الكلام هنا، كلمة ربك يعني كلامه الذي فيه الأمر والنهي وفيه الخبر والوعد. كلام الله لا يخلو عن هذا، إما أمر ونهي وإما خبر وإما جزاء، وعد لمن يمتثل أمره، والخبر قد يكون عن نفسه وقد يكون عن الماضي، عن الأمور الماضية للخلق وما جزاهم به من تكذيب الرسل وعذابهم، وإما إثابتهم أو يكون في المستقبل. نعم، فكله يطلق عليه كلمة، كلمة الله. وكلام الله كما سبق ينقسم إلى قسمين: كلام شرعي أمري ديني، وكلام قدري كوني يكون به الأشياء، وكله صدق وحق وكله تام. نعم. فأمثال ذلك المستعمل في لفظ الكلمة في الكتاب والسنة من الوسائل لكلام العرب، لأنما يراد به الجملة التامة، كما كانوا يستحون الحرف الاسم فيقولون: هذا حرف غريب، أي لفظ اسم غريب. حرف يعني يطلق على الاسم وعلى الجملة المفيدة، إذا كان حرف غريب. ولهذا وضعت كتب الغريب، غريب في الحديث، لتفسير المفردات. فالاسم هو المفرد الذي يأتي مفرد، وليس معناه أنه حرف لا يفيد شيئا. نعم. وقسم سيبويه كلاما لا اسم وفعل وحرف جاء المعنى ليس باسم ولا فعل، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى. يعني لابد أن يكون جاء لمعنى، أما إذا قلت ألف ألف وش ما فيها، ما له معنى. لابد أن يكون مثل حروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم، إنه جاء لمعنى، ولهذا يكون معناه في غيره، الحرف معناه في غيره وليس معناه فيه. نعم. ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. هذا اصطلاح تسمية حروف الهجاء مثل ألف باء تاء ثاء، اصطلاح اصطلحوا عليه. نعم. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما معنى أعربه؟ فأعربه يعني قرأه صحيحا بدون لحن لا يلحن فيه. نعم. قد سأل خليل أصحابه عن نطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. نعم، وهكذا وهكذا الحروف كلها هكذا، لا تقول زاي ولا ياي ولا جيم، تقول جاء، حاء، خاء، لكن الآن يوضع في الهجاء خلاف ذلك في هجاء المدارس. نعم. ثم إن المحافظ طرحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص ما جاء المعنى، ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. نحوها مثل حروف النصب وحروف الجزم وحروف المعاني، يسمونها حروف المعاني. نعم. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاد أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. نعم. والمقصود هنا، ولكن النحاة يقسمون على غير هذا، يقولون كلمة وكلم وكلام، فالكلمة يجعلونها الجملة المفردة الواحدة التي لا تفيد، كلمة التي تفيد، والكلم الشيء الذي لا يفيد، والكلام الذي يشمل الاسم والحرف كما قال ابن مالك. فالكلم يمثل به يقول إن قام زيد، يعني كلام، يعني أكثر من كلمة من حرف ولكنه لا يفيد شيئا. يعني إن قام زيد كيف تسمي، كيف وش فيه، ما أفاد شيء، هذا يسمى كلم. إن قلت ضربت زيد أو ضرب زيد عمرا فهو كلام لأنه تام، والكلمة المفردة اللفظ المفرد. نعم. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه وذكره بجملة تامة، وهو مسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به ثواب الأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وما اقتصر على اسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له، فضلا عن ان يكون بذكر خاصه العارفين، بل هو وسيله الى انواع من البدع والضلالات، وديعه الى تصورات واحوال فاسده من احوال اهل الالحاد واهل الاتحاد، كما قد وصف الكلام عليه في غير هذا الموضوع. يعني انه يقول انه هو او ذاك، انه يدل على مذهب خبيث، وهو أن الله حال في خلقه، أو يقصده كل ما يقابله أو ما يتصوره، وأنه يكون الله جل وعلا فيه، تعالى الله وتقدس. على كل حال، هذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله على هذا الذكر الذي اتخذه الصوفية شبه اللعب، وزعموا أنه أفضل الذكر، وهو كذب وبدع وكل بدعة ضلالة. نعم. وجماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في كل ما جاء عن الله وعن رسوله، أن تكون العبادة لله وحده ولا يقصد بها غير الله، لا من حظوظ النفوس ولا من مقاصد الدنيا التي قد ينتفع بها هو أو غيره. والثاني أن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغير ذلك لا تصح عبادة ولا تقبل. وهذه التي سبق ذكرها من الذكر الذي يقولونه ليس من هذا القبيل، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ولهذا قال وجماع الدين أصلان، الأصل الأول أن تكون العبادة لله وحده، والأصل الثاني أن تكون العبادة مشروعة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج عن هذين الأصلين التعبد فهو باطل وهو ضلال. نعم. كما قال تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في العمل الصالح هو ما كان على الشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحد نكرة يدخل فيه كل شيء، وكما أنه يدخل فيه الشرك الصغير والكبير. نعم. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. إيش معنى تحقيق؟ تحقيق الشهادتين، وإيش معنى التحقيق؟ نعم. ها؟ لا، كلمة تحقيق لها معنى غير هذا. نعم. ها؟ طيب كيف حق التوحيد كاملة؟ لا لا لا، معنى التحقيق التصفية وأن تكون خالصة ليس فيها شيء من غيرها. حققت الشيء، خلصته من غير ذا، وصفيته وصار خالصا صافيا، هذا معنى التحقيق. تحقيق التوحيد من ايش؟ من اي شيء؟ الشرك والبدع والذنوب. من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، معناه أنه يحققه بأن يصفيه ويخلصه، يكون صافيا ليس فيه شيء من الشرك ولا من البدع ولا عنده ذنوب يموت عليه. من كان بهذه المثابة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إذا مات عليه. هذا معنى من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، في رواية خالصا من قلبه، بعضها غير شاك، دخل الجنة بلا حساب، أو حرمه الله على النار، هكذا حرمه الله على النار في بعض الأحاديث. إذا حرم على النار معناه أنه جاء بالتحقيق، بتحقيق التوحيد ومات عليه. نعم. فأنا تحقيق الشهادتين يعني القيام بهما خالصتين صافيتين ليس فيهما شيئا مما ينافيهما، لا من بدع ولا من التفات لغير الله جل وعلا، ولا من عمل بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تحقيق الشهادتين. نعم. ففي الأولى لا نعبد إلا إياه، وفي الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المبلغ عنه، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. نعم، هذا يعني هذا لازم، وإلا ما هي ما تثبت الشهادة. إما صدقته فيما يقول وأطعته فيما يأمر، أنت لم تشهد له بأنه رسول الله، وإن كنت تعلم أنه صادق ولكن ما تتبعه ولا تطيعه فلم تقم بالشهادة. لهذا أبو طالب يشهد أنه صادق وأنه ما يقول حق، ومع ذلك هو مشرك كافر، لأنه لم يطع ولم يتبع. نعم. وقد بين لنا ما نعبد الله به، ونهانا عن محدثات الأمور، وأخبر أنها ضلال. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أننا مأمورون أن لا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرغب إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا تكون عبادتنا إلا لله. فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به. فالحلال لله وللرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل رسوله، كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومثله قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب المؤمنين، كما قال: أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. جعل الإتاء لله وللرسول، وقدم ذكر فضل الله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله هو الفضل العظيم، وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين. وقال: إنا إلى الله راغبون. فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. فجعل عبادته الخشية والتقوى لله، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وقوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأمثال ذلك. فالرسول أمر بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة له. فأضل الشيطان النصارى وأشباههم، فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يركبون إليه ويتوكلون عليه ويسألونهم عن معصيتهم بأمره ومخالفتهم بسنته. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله هذا الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه. رغبوا ولا رغبوا؟ ما في رغبوا، راغبوا. نعم. رغبوا إليه وفوروا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ورقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واختفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثيبنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر أخوان المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا ختم الرسالة بهذا الأصل أو الأصلين الجامعين، الذي يقول إنهما هما جماع الدين، ومعنى جماع الدين أنه الدين يجتمع فيهما في هذين الأصلين، فلا يخرج الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذين الأصلين، وهما معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لا بد أن يحققها الإنسان، يقولها صادقا من قلبه عالما بذلك، ثم يعمل بها، وإلا مجرد قول تلفظ بها كما يتصوره بعض الناس هذا لا ينفع إذا لم يأتي بمعناها ويقوم به. وهذا معناه أنه لا بد أن يفهم المراد منها. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو العرب اكتفى بذكر لفظها، ولكنه جاء بالمعاني التي تدل عليه. والذين خوطبوا بها حينما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يفهمونها تماماً، ولهذا عرفوا أنها تبطل دينهم الذي هو عبادة الله وعبادة غيره معه. فكانوا يعبدون الله ولكنه يعبدون الله معه، وهذا هو الشرك. ولا كان العرب لا يعبدون إلا الكواكب أو الحجارة أو الأشجار، هذا لا يوجد. ولكنهم عبادتهم أيضا لها ليست عبادة خضوع وذل وإنابة وخوف ورجاء إلا في بعض الأحيان، وإنما هي عبادة بالتوسط، طلب التوسط من هذه الأشياء أن تتوسط لهم عند الله. سبق أن قلت لكم أن أصل الشرك هو طلب الوساطة التي هي الشفاعة، فهذا هو أصل شرك المشركين، وأصله القياس الفاسد حينما قاسوا رب العالمين على العظماء عندهم والكبرى، وقالوا نشاهد الرؤساء والكبرى إذا طلب منهم حاجة فأنجع للحاجة وأسرع لقضائها أن نأتي بمن يحبونه أو كان مقربا عندهم أو له يدا عندهم، فنطلب منه التوسط أن يقضي حاجتنا فتقضى. وقالوا كذلك إذن طلب الوساطة من هذه الأشياء هي من باب التعظيم، زعموا أنها من باب التعظيم وليس من باب التنقص، والله جعله مسبة له. لماذا؟ لأن هذا معناه أن الله يحتاج إلى من يسأله وينبهه أو يجعله عاطفا على عباده، والله جل وعلا علام الغيوب يسمعهم ويرى مكانهم، ليس بينهم وبينه حجاب حتى يطلب من يكون وساطة يتوسط. لهذا صار ذلك تنقص، لأنهم ما قاموا بالشيء الذي يجب أن يقوم به، فليس بين العبد وبين ربه حجاب ووساطة، يطلب منه أينما كان، فالله معه يسمع كلامه ويراه ويعلم حاله، فإذا جعل وساطة فهو تنقص لله جل وعلا. المقصود أن شركهم هذا أصله، أما أنهم يزعمون أن مثلا اللات أو العزة أو منات أو غيرها من معبوداتهم، أو مثلا الرجل الصالح أو الملك أو الكواكب أو الشمس أو القمر، أنها أوجدت شيئا من المخلوقات، أو أنها تحيي أو تميت، أو أنها تدبر مع الله، أو أنها تنزل مطر أو تنبت نبات، فهذا لا وجود له ولا أحد يعتقده، وإنما يطلبون بها ويسألون الله بها، فهذا هو الشرك. ولهذا يقول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فدلت الآية على أن الإنسان إذا عبد الله وعبد معه غيره أنه لا يعبد الله، وإنما يعبد ذلك الغير، والله لا يقبل الاشتراك، من عبده وعبد معه شيء فإن الله يرد عبادته ولا يقبلها، فهو لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، ولا يوجد من يعبد الأصنام فقط، ما وجد مثل هذا، وإنما هؤلاء يزعمون أن المعبودات أنها مقربة، بس كيف تكون الشجر والحجارة مقربة؟ يقولون أنها أقل شيء أنها ليست لها ذنوب، فإذا لم يكن لها ذنوب فنطلب منها أن تتوسط لنا. وإذا كان مثلاً يعلمون هذا أنها لا تستقل بشيء وإنما هي وسائط وسطى، فطلبوا منها يكون ذلك هو الذي يحول بينهم وبين فضل الله جل وعلا الذي يعطيه المخلص ويجعلهم معذبين في جهنم ومعرضين لعقابه في الدنيا، دل على أن الإنسان لا يتخلص من عذاب الله إلا بإخلاص الدعاء له والعبادة مطلقا، فهذا أمر واضح. ولهذا كثر ذكر الشفاعة في القرآن وإبطالها. فقال جل وعلا: قل ادعوا الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. من يذكر لنا الأمور التي مقدرة في الآية؟ هي أمور أربعة، من يذكرها؟ نعم. وش معنى هذا؟ استقلال ولا مثقال ذرة؟ الذرة هو الشيء، أصغر شيء، أصغر شيء ولا النملة الصغيرة؟ ها؟ الناس يسمون النملة الصغيرة دي يسمونها ذرة، هل هي هذه ولا الجزء الصغير مرة من أصغر شيء؟ ها؟ سواء كان هذه أو هذه، حتى هذه لا تنفع، وإذا ملكها مثل الإنسان هل تنفع؟ طيب هذا واحد. الثاني: وما لهم فيهما من ظهير. قبل هذا: وما لهم فيهما، في الضمير يعود على إيش؟ السماوات. وما لهم فيهما من شرك يعني لا يملكون استقلالا ولا يملكون الاشتراك فيه. مش بقي المعاونة والمساعدة، فنفي بقوله وما لهم فيهما من ظهير. مش بقي، بقى الرابع وش؟ الشفاعة. فنفيت بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب خذ واحد من الجائزة، خذ جائزك. طيب سؤال ثاني: ما الذي يفهم من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ نعم. وكله الله. شلون وكله الله؟ لا تنفع، لا تنفع، اي لا تنفع الشفاعه الا لمن اذن له الله عز وجل في الشفاعه. ان يشفع. وش الاذن؟ الاذن ما هي؟ ما هو الاذن؟ لا غير الرضا، غير الرضا. كله. ما هو الاذن؟ ها؟ أبوك يأذن لك أن تركب السيارة؟ لا ما يأذن. ها؟ إذا أذن وش يقول لك؟ السماح. شلون السماح؟ يقول اركب، ها؟ اركب السيارة. إذا الإذن معناه أن يقول له اشفع. كذا ولا لا؟ هذا الإذن، يعني الإذن هنا القول بأن يقول اشفع. هذا يفهم منه ايش؟ أنه لا بد، لا بد أن يأمر الشافع أن يشفع. في شرط ثاني؟ ها؟ لوقوع الشفاعة. هل لوقوع الشفاعة شرط آخر؟ الإذن هذا عرفناه أنه يأذن للشافع، والمشفوع. طيب هذا الأمر الثاني، أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه. طيب خذ الجائزة. الرسالة هذه كلها جوابا لقوله ما هي العبادة، ما هي العبادة، إنه سئل عن معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عرف العبادة أولا، قال العبادة إلى آخره. من يذكر لنا تعريفه؟ نعم. الاسم الجامد كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى بقول او عمل. يحبه الله تعالى ويرضاه. الله يحب كل ما بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. هذا معناه أن الله يحب ويرضى. فإذا كان يحب ويرضى وش يقابل هذا أو يفهم من هذا؟ يبغض ويكره. وقال من الأقوال والأعمال. الأقوال ظاهرة والأعمال ظاهرة، ولكن قال الظاهرة والباطنة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.